ويطلبون الكتب اللي أنا قائم. هذول حقيقة تجار. هذول ما بيسألوا عن كتاب نافع أو ضار. تجار يعني. نعم. ولذلك خذ حذرك منهم، ليس من الناحية المادية، إنما من الناحية المعنوية التي أنت أشرت إليها آنفا. وإياك. الله أكبر. شيخ سليم، الشيخ سليم من زمن طبعا عنده بعض الأسئلة. بس ما أدري ضيوفه أحق ولا هو. وين؟ العجل؟ أعانك الله. ما شاء الله. أظن الجواب سبق. طيب يا مان الله. أهلا. عليكم السلام. سلم. عفوا. إذا جاز لي أن أجيب عن سؤال أو أكثر، هل يجوز لي أن أسأل سؤالا أو أكثر؟ وأرجو أن يكون الجواب عند السؤال، لأن المسألة شغلت بالي منذ سنين. هل رأيت في السنة التي وقفت عليها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يأخذ من لحيته؟ على حديث اطلاق للحية. احسنت. هذا بقى بيضطرني وجه السؤال الثاني لما حدث له. هل جرى عمل السلف على هذا الاطلاق؟ حسب علمي ما عدا ابن عمر أنه كان يأخذ منها لا، أنا اشترطت أن يكون الجواب محددا. حسب علمي أن الأثر عن ابن عمر. ليش هذا جواب سؤالي؟ سؤالي بارك الله فيك وأعيده مرة أخرى، هل علمت أن السلف، سؤالي الأول كان متعلقا بسيد البشر، الآن نزلنا إلى درجة أخرى وهي: هل علمت أن السلف كانوا لا يأخذون؟ لا، كان بعضهم يأخذ. أنت لا تورط حالك يا أستاذ. أنا حسب علمي هو يسأل عن السلف لا عن الإجابة. أي نعم. يسأل عن السلف كانوا لا يأخذون. أه؟ كانوا لا يأخذون. السؤال أجيب الآن. لا، هو كأنه ورط حاله. نعم. عليكم السلام. الله بركاته. هل علمت أن السلف كانوا يأخذون؟ أنا علمت. الله يهديك. أنا علمت. عن ابن عمر. طيب. هل علمت أنهم كانوا لا يأخذون؟ نعم لا يأخذون، يعني في الغالب يأخذون بالإطلاق لا يأخذون. هل علمت أو ما علمت؟ ما عندي نص من أو أثر عن أحد أنهم كانوا يأخذون. لا لا. يعني انهم كانوا لا ياخذون منه. حينئذ من سلفك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لأنك ما علمت، السؤال الأول كان جواب ما علمت. أذكرك أذكرك، هل علمت أن الرسول كان يأكل؟ قلت لا. ها؟ ما كان يأكل الرسول، الحديث تريد تطلع. يا أستاذ بارك الله فيك، في سنة قولية وفي سنة فعلية. أنا سؤالي الآن يدندن على القسم الثاني من السنة، السنة الفعلية. القول معروف عندك وعند الآخرين، السؤال هل تعلم لأن الرسول عليه السلام كان لا يأكل؟ هل تعلم أن الرسول كان يصلي كل ليلة 100 ركعة؟ لا تعلم. هل تعلم أنه كان يأخذ من لحيته؟ لا أعلم. لا تعلم. لما بتقول ترجع بتقول أنا قدوة رسول الله، ترجع للقول النبوي وبالأحرى لفهمك للقول النبوي. ليش البحث هنا؟ وضح لك الآن. لكن يظل سؤالي الأخير بدون جواب، وهو من سلفك؟ بارك الله فيك. هذا أحيله إلى الشيخ ليعلمني. عفوا. بارك الله فيك. الذي أريد أن أصل إليه بارك الله فيك ومثلك وأرجو أيضا إخوان حاضرين كذلك لا يضيع البحث معهم، إنما هو لفت النظر إلى مشكلة الآن قائمة في العالم الإسلامي، وهي كما تعلم قديما فرق كثيرة وحديثا كذلك، وكل فرقة من هذه الفرق تدعي أنها تعمل بالكتاب والسنة. لو جادلت إباضيا أو رافضيا أو شيعيا أو إلى آخره، ما أحد منهم يقول نحن لسنا عن كتاب السنة، بل ولا أحد منهم يقول نحن لا نأخذ بالسنة. كلهم يتفقون معنا عن كتاب السنة، طبعا بعد ذلك يأتي الخلاف كيف تثبت السنة، كيف تفهم السنة إلى آخره. ولا بهمني الآن الفرق البائلة والتي قد يكون لبعضها أذناب قائمة اليوم، لكن بهمني الأحزاب الإسلامية أو الجماعات الإسلامية، كلهم معنا على الكتاب والسنة، ومع ذلك فنحن نختلف عنهم كثيرا وهم بالتالي يختلفون عنا أكثر وأكثر. السبب أنهم أخلوا بالانتباه لنص قرآني وأحاديث نبوية، وهنا الآن يدور كلامي. أخطر الطوائف أو الجماعات اليوم على أرض الإسلام ممن يظهرون بمظهر التحمس بأحكام الإسلام وتحمس بصورة خاصة للسنة، الجماعة التي تعرف بجماعة التكفير،

صح؟ هذا الذي نقوله كما قلت آنفا. نعم. يعني يفهم من كلامك الصواب الذي يجب أن نب عليه أن منهج السلف وفهم السلف رضوان الله عليهم هدى في ذاته، أي أننا لا نتبعهم باتباعهم الدليل، ولكن لو نقل عنهم أنهم فعلوا ذلك دون علمنا الدليل هو ملزمين إحنا بالأخذ به. هو الدليل، هو الدليل أنه هدى في ذاته، ولذلك هو يقيد المطلق ويخصص العام. لابد مثل الحديث، لابد ما يكون صحيح. نعم، إذا كان سنده ضعيفا. نعم. أي نعم. عندئذ نخصص به المطلق. أي نعم. ونقيد به المطلق ونخصص به العام. آه. ولذلك أهل البدع يقولون عندما نقول لهم هذا منهج السلف وفهم السلف يقول كيف تقيدون العام؟ لا سبق الجواب ذلك ما بلغه من العلم. نعم. أيضا نقطة أخرى لعلها مما يقوم من كلام عقيدة المسامحة الله. نعم. عبارة شيخنا طرحتها في الطرق في كتاب تاريخ بغداد حفظ البغداد. أي نعم. سئل الإمام عبد الله بن المبارك عن الاتباع. ما شاء الله. فقال الاتباع أبو حمزة. ما شاء الله. وحديث يد الله على الجماعة يد الله على الجماعة ذكرتموه في أول المجلس يروي الإمام الترمذي من ضمن هو ثم بعد أن ساقه وتكلم على سند قال وروينا بالسند عن عبد الله المبارك أنه سئل عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر. قيل له قد مات أبو بكر وعمر. قال فلان وفلان. قيل له قد مات فلان وفلان. قال الجماعة أبو حمزة السكري. الترمذي يعلق شيخ بالأخير يقول أبو حمزة السكري هو محمد بن ميمون كان شيخا صالحا وأرى أن ذلك قاله ابن المبارك في حياته. ما شاء الله. الله أكبر. لأنه كان متمسك بالمنهج. ما شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.